طبعا عايز اقول ان في اربع علوم هي اللي بتصنع رجل العلم، من غيرها لا يمكن هتقرأ وتفهم، من غيرها لا يمكن هتصبح لا طالب علم ولا رجل علم في يوم من الايام. لان مفيش شك ان اي رجل علم لازم يكون في الاول طالب علم، من غير العلوم الاربعه دي لا يمكن تبقى طالب علم ولا هيبقى ولا يمكن تبقى رجل علم. العلوم الاربعه دي هي علم اللغه ده اولا، وعلم المصطلح، وعلوم القران، والعلم الرابع لو قلنا اللغه، وعلوم قران مصطلح حديث واصول فقه. واصول الفقه اربع علوم هي اللي بتصنع طالب العلم ورجل العلم. مش مشكله هتبدا بيه. طبعا علم العقيده ده انا بعتبر ان ده المفروض يكون اساس عند كل واحد، انا بفترض ان يكون ده اساس عند كل واحد، لكن عايزين تضموه هيبقى هو العلم رقم واحد علم العقيده. يبقى المجموع ان عندي خمس علوم: علم العقيده، علم اللغه، علوم مصطلح الحديث، علوم القران، خلاص، والعلم الخامس اصول الفقه. الخمس علوم دي هي اللي تصنع منك رجل علم جيد، وتصنع منك اولا طالب علم جيد. مفيش شك ان احنا مش هنقدر ناخد العلوم الخمسه دي، ده شيء عايز اولا وقت طويل وجهد طويل. الواضح ان في يعني كثير من منكم على الأقل عنده أساسيات علم العقيدة، وده ثوابت سريعة جدا بتحفظها زي اسمك، وأعتقد إن معظمكم عنده الثوابت دي، وممكن من السهل جدا نتعرض لها وإحنا بندرس العلوم الثلاثة اللي هي علوم الحديث وعلوم القرآن وعلم أصول الفقه. علم اللغة ده انا رايي ان انتوا لازم تدرسوه، يعني انت لازم تدرس نحو وصرف. ليه؟ لان هناك اشكالات كثيره جدا سواء في علم العقيده، سواء في علوم القران، سواء في علوم اصول الفقه، سواء في علم المصطلح، ما بيبقاش حلها الا عن طريق اللغه، انك تبقى عارف نحو وعارف صرف لابد. والعلم ده انا اعتقد ان انتوا لازم تشوفوا اساتذه تتاسسوا عليها في علم اللغه، لازم ياسسوكوا في علم اللغه. وانا اعلم تماما ان يعني كل حتى المشتغلين بالعلم لا يتقن اللغه، ودي كارثه في حد ذاتها. كل المشتغلين بالعلم لا يتقن اللغه، ودي كارثه في حد ذاتها. بيبقى لينا بعد هذا بقى العلوم الثلاثة الباقية، وهي علم المصطلح، وعلوم القرآن، وعلم أصول الفقه. هيجي وقت لازم أديكوا أصول فقه، لازم، لكن احنا هنبدأ بداية بفهم الكتاب والسنة، ودول أساسياتهم علوم القرآن وعلم المصطلح. وعشان كده انا اخترت كتابين، كتاب التحبير في علم التفسير ده للسيوطي، هو كتاب في ايده اهو، لان انا معرفش بعضكم زي ما بلغني مجدي راح عشان يشتري التحبير في اصول الفقه. احنا طلبناش اصول الفقه، احنا طلبنا التحبير في علم الايه؟ تفسير. الكتاب في ايده مجلد واحد اهو، خلاص، ده اللي عملاه دار المنار. سواء بقى لقيته محقق ما لقيتوش محقق، دي مش مشكله، عشان اخونا الشيخ مجدي جزاه الله خيرا قال يا المحقق ما ينفعش. ليه؟ شوف انه مش محقق، ما هو احنا مع بعضينا كده هنحقق اكتر من اللي قايله صاحبنا اللي محقق الكتاب ده، تمام. اما عن علم المصطلح فهندرس فيه، وده بيعتبره كل رواد مصطلح الحديث خير ما يبدأ به في علم مصطلح الحديث، وهو الباعث الحثيث لابن كثير. كم واحد فيكم بقى جاب التحبير؟ ما بحبش طالب العلم الخير، بس انت بتدرس زي ما قال يعني، ودي واقعة بيقصها الغزالي، وده النطق الصحيح ليه على فكرة مش الغزالي، الغزالي اللي هو ابو حامد القديم، لانه بينسب الى مهنة الغزل. وانا برضو بنصحكم علشان تتعودوا تنطقوا الاسماء صح، في كتب في الانساب والاسماء يا ريت تبقى عندكم، اذا كتاب الانساب للسمعاني واللباب في الانساب، واخدين بالكم الكتب دي تبقى موجودة عندكم. والانساب للسمعاني ده كتاب مهم جدا، ده بيعرفك ازاي تنطق الاسماء نطق صحيح. انا شخصيا وانا في طالب في كلية اصول الدين، وكان معانا استاذ حديث، كان لما يجي يكلمنا عن تهذيب الكمال يقول المزي، فظللت انطقها المزي لحد ما اشتغلت بالعلم، وبدأت اشوف بقى النسبة دي ايه، فلقيتها المزي نسبة الى قرية تسمى مزة، فلقيتها كده، فاكتشفت ان انا سنين طويلة بنطق اسم الرجل نطقا خاطئا، فياريت تهتموا بالحاجات دي. فبقول اني ابو حامد الغزالي له كتاب عن العلم وطالب العلم واداب العالم والمتعلم، بيذكر فيه واقعة انه خرج وهو صغير وكان بيحصل علم، فبيكتب ما يسمعه في كراسه ويكتفي بهذا، فخرج مع اهله في قافلة، فكانت النتيجة ان هي عدا عليها اللصوص، فاخذوا كل ما فيها، فكانوا مما اخذوا الحقيبة اللي فيها كراسة الغزالي. هو بيقول انا تبعت اللصوص واخذت اجتهد في الجاري وراءهم وانادي حقيبتي حقيبتي، لدرجة ان قائدهم قد استوقفهم وراد يعرف ايه الحقيبة اللي انا بضحي بنفسي اللي كان ممكن يقتلوه علشان ياخدها، فاكتشف ان الحقيبة فيها كراسة، فتعجب فقال فيها علمي، والغزالي بيقول له كده فيها علمي، فيقول فضحك ساخرا وقال اذا ضاعت كراستك ضاع علمك، وضحك متهكما. يقول فتعلمت من لص ان خير وعاء للعلم حتى لا يضيع مني قلبي، حط العلم، فقال راحت الكراسة بقى جاهل متخلف، اذا لازم تاخد العلم تحطه في الوعاء اللي ربنا ادهولك وهو القلب، عشان وقت ما تعوزه ها تلاقيه. ولذلك يا مشكلة ايه؟ مشكلة لما هنيجي ندرس مصطلح حديث ونتكلم عن الضبط، وان الضبط نوعين، ضبط كتابة وضبط صبر، هتجد ان اللي عندهم ضبط كتابة معظمهم اعتراه مشاكل، معظمهم خلاص، فهتلاقي ابن لهيعة مثلا كان بيكتب فاحترقت كتبه، اختلط ولخبط. فاحنا عايزين، انا عايز طالب العلم اللي يجعل قلبه وعاء للعلم، فلابد ان احنا نختبر ما بين الحين والاخر هذا الوعاء، وجدناه وعاء جيد يبقى ان شاء الله تستمر معانا، وعاء غير جيد يبقى معلش مش هيبقى لك مكان وسطينا، ان هيبقى انت بتضيع وقتك لا اكثر ولا اقل بس. فان شاء الله تعالى زي ما قلنا هيبقى في محاضرة هنتلقى فيها علوم قرآن بالتناوب كده، ومحاضرة هتبقى مصطلح حديث. المطلوب كل واحد فيكم زي طلب مدارس كده هجيب كشكولين، كشكول هيدون فيه اللي هنقوله فيما يتعلق بالتحبير، وكشكول هيدون فيه ما يقوله فيه ما نقوله فيما يتعلق بالباعث الحثيث. لان بالطبع في امور كثيرة جدا مش هكتفي بالمكتوب قدامي، في امور كثيرة جدا هشرحها انت محتاج تدونها عشان تبقى دايما بتراجعها وبتستحضرها، تاخد مني تعبيري، تعبيري هيكون بالنسبة لك اسهل بكثير جدا من الكتاب، بحيث ان انا هستخدم لك تعبيرات ما تنسهاش، ويسهل عليك انك انت تستحضر المعلومة فيما بعد. فهيبقى في مع كل واحد فيكم ان شاء الله كشكولين، كشكول 100 ورقة تعلق بالكتاب ده، كشكول 100 ورقة تعلق، او اجندتين، اجند تعلق بالكتاب ده واجند تعلق بالكتاب ده، تمام؟ بحيث ان احنا هندون فيه اللي انا هقول لك لازم تدونه، لازم تدونه، لان مش هيصلح انك تفهمه غير من اللي هتكتبه قدامك ده. اليوم طبعا هنبدأ الغالبية معاها الباعث الحثيث، وده الكتاب اللي اعتقد بيسوى عليه جميعا تجيبوه. فهنبدأ بعلم المصطلح. طبعا قبل ما بنتكلم عن الكتاب، ودي حاجة انا يمكن علمتها للناس في المساجد كلها، انك انت قبل ما تبص في الكتاب لازم تتعرف على صاحب الكتاب، وده يفرق معاك كتير قوي قوي. ليه؟ لان لما هتتعرف على صاحب الكتاب في امور هتقبلها وفي امور مش هتقبلها وفي امور هتتوقف فيها، او هتقبل كل ما في الكتاب، ده هتوقف على صاحب الكتاب، تمام؟ الكتاب اللي معانا ده وهو الباعث الحثيث اللي ألفه الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله صاحب التفسير المشهور، خلاص؟ ابن كثير مفيش شك انه كان من العلماء الافذاذ. في ناس بتتخصص ويقيدها التخصص فيبقى هو شغله تفسير بس، شغله فقه بس، وما يقدرش يدخل على اي ساحة اخرى فيعيش حبيس هذا التخصص. وده ما يعيبوش، وده ما يعيبوش انه واحد تخصص في شيء ما في علم ما، ده مش عيب، وانه ما يبقاش متبحر في باقي العلوم ده برضه مش عيب. فالتخصص له سبة وله عيب، لكن الشيء الحلو انه ينفتح على باقي العلوم. فمن ينفتح على باقي العلوم مدحناه، ومن اقتصر على علم لا نذمه. تعبيري واضح؟ ليه؟ لان مفيش شك ان كل علم من العلوم بيحتاج الى جهد جهيد وجهد شاق، فما بيسولش على اي واحد يدرس اكثر من علم. ابو حنيفة رجل كان بارعا في علم الفقه، لما تيجي تقرأ كتب الجرح والتعديل يقولون كان ابو حنيفة ضعيفا في علم الحديث، ما قدرش يتقنه، والفقه كان مسيطر عليه سيطرة تامة. ولذلك ابو حنيفة كان في علم الحديث كحاطب لاي، فكل كتبه فيها الغث وفيها الثمين، ما تقدرش تاخد منه حديث دون ان تراجعه، دون ان تراجعه. واذكر لكم على سبيل المثال مثلا، واحنا طلبة وانا تخصصت في المذهب الحنفي بالضبط 11 سنة بدرس مذهب حنفي وانا طالب ازهري من اولى اعدادي لحد ما خلصت الجامعة وانا بدرس على المذهب الحنفي، فشربته وانا كنت من المولعين والمغرمين بعلم الفقه. فالنتيجة اني كنت بحفظ فقه ابي حنيفة بما فيه من روايات. ما جيت اشتغلت بعلم الحديث بدأت اضحك على نفسي، ازاي انا كنت بجلس واتكلم بهذه الروايات وهي روايات في الاصل لا اساس لها من صح. فبقول ان كل انسان يتخصص في علم العلوم ده مش ده لا يعيبه، ولكن الشيء الجميل انه يكون منفتح على سائر العلوم. الحافظ ابن كثير كان مدرسة في عصره، انه كان منفتح على سائر العلوم وهو سلفي من مفرق رأسه الى اخمص قلمه. والشيء اللي مش عارف انتوا عارفين ولا متعرفوهوش، وده من ضمن الامور اللي تدونوها عندكم، ان كان من اساتذة ابن كثير اللي ابن كثير شرب منهم العلم وتأثر بهم ايما تأثر وابتلي بسبب هذا، كان من ضمن اساتذة ابن كثير ابن تيمية. وكان متأثر ابن كثير في كثير من محاضراته وفتاويه بمنهج ابن تيمية. وبالطبع منهج ابن تيمية منهج يعني يحارب حتى الآن، ويتهم بالتشدد وما إلى هذا، خاصة من الفسقة من أهل السلطة وأهل الحكم. فابن كثير معروف إنه سلفي من يعني زي ما قلت مفرق رأسي إلى إخمص قدمه، ودي تحسب له، ولذلك تفسير ويعد من ضمن التفسير السلفية. رقم اثنين، بيعد ابن كثير محدثا يملك ملكة الحكم على الروايات ونقد الروايات وما الى هذا، ولذلك هتجد ان تفسيره من خير التفاسير. ليه؟ لانه بيسموه التفسير بالمأثور. فخير ما يفسر القرآن وماشي بهذا المنهج انه بيبدأ اولا بتفسير الآية من الآية، فان لم يجد فبيعمد الى السنة والحديث، ولا يكتب حديثا الا وينص على درجة هذا الحديث، خاصة اذا كان ضعيفا فبيحرص على انه يذكر الحديث بضعفه. وده منهج، وهنقول ان ده من اولى واجبات المحدث، انه لا يذكر حديثا الا مقرونا اما بسنده واما ببيان حاله. ان اسند فقد احالك، وان لم يسند فقد كفاك. ودي قاعدة هنتعلمها سوا. فانت ما بين امرين، زي ما بيعمل الحافظ ابن عساكر، واللي بيحضروا معانا شرح ابن عساكر عارفين هذا الكلام، انه بيجيب الروايات ان اسندها فقد برئ ذمته، لان بيقول لك ادي السند اهو روح شوف اشتغل بقى، يبقى اسمه احالك، ما اسندش يبقى هو كفاك. والمفروض يقول لي لما بيجوا يتكلموا عن الحافظ ابن كثير، وطبعا انا عايزك تكتب المعلومه دي على طرف في الكتاب لانها مش موجوده عندك، يعني هو ذاكره احمد شاكر اوجز اجازا شديدا، انا بكملها لك وهقول لك هتلاقي المعلومه دي فين ان شاء الله لو ربنا كرمك، يبقى ان شاء الله تعالى وجبت وعملت مكتبه تلاقي الكلام ده فين. هو في اجاز هو بيتكلم، عشان انا بشير الى مذهبه العقدي، فبيقول قرأ على شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيميه كثيرا ولازمه واحبه وانتفع بعلومه. انت هتيجي عند الجزئية دي وتكتب فوق، تعمل اول علامة كده وتروح جاب العلامة دي عاملها فوق او تحت، وتكتب 13 رابع وثالث سطر ترجمة المؤلف في الكتاب عندك. وصلت لها؟ ها؟ وقرأ على شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية. وريني يا ابن كل واحد مسك لي كتاب شكل وريني. نعم. فبقول المعلومه دي تعمل عليها علامه اكس كده وتكتبها، انه وده الكلام اللي هتكتب برضو فوق منه كان ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة كتاب طيب يا ريت تجيبوه في ترجمة رقم 944 ودي الترجمة اللي ترجم بيها الحافظ ابن كثير. ذكر أنه قد تأثر بابن تيمية وابتلي بسبب ذلك. خلاص، فأول شيء بحب تفهموه في بداياتك قبل حتى بنعرف اسمه أنه ابن كثير من ناحية العقيدة منهجه منهج سلفي، تأثر في هذا المنهج تأثرا شديدا بشيخه ابن تيمية. اما نيجي نتكلم عن ابن كثير ونقول اسمه واذكر اسمه مختصر فوق، لان انت في ناس بتروح مدخلة الكنية واللقب كلها جوه الاسم، يعني بيجي يقول لك ابو الفداء ده اسمه، دي كنية، عماد الدين ده اسمه، ده لقب، مش كنية يا عم الحاج، مش كنية يا عم الحاج. ما قلنا الفرق بين الكنية واللقب واكتبها. قلنا ان الكنية ما بدأ بأب او ام، تقول ابو فلان ام فلان ابو فلانة ام فلانة، دي اسمها كنية. واما اللقب ما يشعر بمدح او ذم، ولذلك كان يلقبوا بقى صلاح الدين وعماد الدين ونجم الدين وكل دي بيسموها القاب، كانوا بيخلعوها على نفسهم. فعماد الدين ده لقب له، وطبعا بالطبع لقب يشعر بالمدح. خلاص، فاللي بدأ بيه وكتبوا ابو الفداء اكتب فوق منها دي كونية، عماد الدين ده لقب، اسماعيل ادي اسمه، ادي اسمه، يبقى اسمه ايه؟ اسماعيل. ابن الشيخ ابي حفص ده اسم ابوه، دي ايه؟ كنية ابوه. شهاب الدين ده اسم ابوه، لا لقب ابوه. عمر ادي اسم، يبقى هو اسمه اسماعيل ابن ايه؟ ابن عمر. خلي بالك من الكلام ده، اسماعيل ابن عمر. طبعا خطيب قريتي ده ابوه كان كده، كان خطيب القرية، خطيب القرية بتاعت ابن كثير، يبقى ده اسم جده، يبقى هو اسمه ايه بقى؟ اسماعيل ابن عمر ابن كثير. خلاص، اما بيجوا ينسبوه بيقولوا البصروي الاصل، البصروي دي نسبة ليه؟ ولا عايزين حرقوكم بجاز كلكم، انا بقول البصروي عمرها ما تبقى نسبة الى البصرة، لان النسبة الى البصرة البصري، ولذلك قال حسن البصري. خلاص، لكن انا بقول البصروي. نفس الكلام بقوله لكم، اللي ربنا فيكم كرمه وقادر يعمل مكتبة لازم يجيب كتاب معجم البلدان للحمو، ياقوت الحمو. هذا الكتاب تستطيع انك تتعرف على اسم كل بلد بيرد في كتب التراث من خلال هذا الكتاب، وتعريفه بيبقى تعريف قيم جدا، لانه اولا بيديك اسم البلد، وبعدين البلد دي موجودة فين، وبعدين امتى فتحها المسلمون دخلها الاسلام، بيديك معلومات كافية وشافية ووافية عن كل بلد. البصرة دي مكانها العراق، اما البصرة اخرها ياء مكسور، يعني اللي بنسميها الف مكسورة، لا تبقى الف لكن تكتب ياء، خلاص. فبقول مدينة بصرة مش البصرة بقى، لان هو قايل الكلام ده البصروي وشكلها، عشان ما تقول ما تنطقهاش برضو البصروي غلط، لان هي نسبة الى بصرة فمش مشكلة عندك، شكلها عشان يبقى نطقك سليم. وده اللي انا بقول لك غصب عنك هسيك علم لغة، فتكتب فوق البي الباء ضمة البصروي. خلاص. الاصل الدمشقي، طبعا نسبة لدمشق، النشأة والتربية والتعليم. شو بقى يجي يقول لك ايه؟ ولد بمجدل القارية من اعمال مدينة بصرة، يبقى المدينة اصلا اسمها ايه؟ بصرة. مشكلة عندك في الكتاب؟ حلوة اوي. خلاص. المدينة اصلا اسمها بصرة، بصرة غير البصرة، حتى كتابات قدامك اهي البصرة دي من العراق، واما بصرة فهي قرية من قرى الشام، تخوم الشام، مش من العراق بقى، لا من تخوم الشام. ودي كان ليها قصة، اللي قرأ منكم التاريخ وقرأ منكم فتوحات ابو بكر الصديق للشام، واللي حضر معاه تاريخ ابن عساكر سمع الكلام ده. قلت ان ابو بكر في نهاية حياته ارسل لفتوحات الشام، والجيوش طلبت مدد فامدها بجيوش، وامر خالد بن الوليد انه يتوجه الى الشام. في توجه خالد بن الوليد الى الشام كان كل بلد يعدي عليها يا يفتحها يا يصالحها، يعني يدخل يعني يحارب ويخشها، يا اما يصالحوه ويأدوا له الجيز طريقه كده على طول، مش محتاجة بقى امر ولا في طريقه كده، واخدهم في طريقه كده. كان من ضمن البلاد، وده كان سنة 13 هجرية في نهاية خلافة ابو بكر وبداية خلافة عمر بن الخطاب. خلاص. مر هو على بصرة دي في تخوم الشام، في اطراف الشام، مر عليها وحصرهم الى ان صلحوه وادوا اليه الجزية، ثم بفضل الله انتشر فيها الاسلام. فهي قرية من قرى الشام وليست البصرة التي هي من العراق، ولازم تاخدوا بالكم من الكلام ده. مش هقول لكم البصرة تقول لي نسبة للبصرة، انا بقول بصرة، انا اقولش بصرة. خلاص. هما لما بيجيبوا يتكلموا عن البلدة دي بيقولوا انها شرق، هو كاتبها لك اهو شرق دمشق. ولد ابن كثير سنة 701 هجرية، وعشان كده ابن حجر كتاب الضوء الكامنة ده مخصوص في علماء المئة الثامنة، علماء المئة ايه؟ ثامنة سنة 800، عشان كده هو مترجم فيه مين؟ لابن كثير، لابن كثير. ولذلك لما يجي راجل وتلاقي انه مواليده من بداية 700 لحد سنة 800، خير ما تبحث عنه، تبحث عنه في الدور الكامل، انك ممكن تروح لكتب تانية مش هتلاقي فيه له ترجمة، لان اللي اتكلموا في الكتب دي ما ادركوش السنة دي. كلامي واضح؟ بس. فاللي حصل انه اتولد سنة 701 هجرية. ابوه زي ما اشارت الترجمة كان خطيبا لقريته، وبالطبع ده فاد ابن كثير، افاده في الشك طبعا. لكن اللي حصل ان ابوه مات، طبعا هو افاده لانه ترك له تراث علمي، ترك له حب المشايخ له، البيت اصلا كان فيه نزعة دينية، هي دي الفايدة، مش شرط ان يكون هو اللي علم ورب، لان ابوه مات وابن كثير كان عنده 4 سنين، وعشان كده نشأ يتيما كما يقولون، مات وابن كثير كان عنده 4 سنين. بالطبع كان البيت كله متأثر بالأب، فكان له أخ اللي هو الشيخ عبد الوهاب. خلاص. وبدأ هو يتفقه بداية على يد الشيخ عبد الوهاب هذا. انتقل وسنه 5 سنين الى مدينة دمشق. عشان كده احنا قلنا في بداية الترجمة هو بصراوي المولد دمشقي ليه النشأة، انه من سن 5 سنين انتقل الى دمشق، وهناك بقى بدأ يتلقى العلم على علماء وعلى ايدي علماء دمشق. فخد الفقه من الشيخ كما يقولون برهان الدين. طبعا برهان الدين ده برضو ايه لاقب اسمه الشيخ ابراهيم خلاص ابن عبد الرحمن الفزازي خلاص، وبدأ يتلقى على ايده الفقه، وبدأ يتابع باقي المشايخ، وكان من ضمن مشايخه الحافظ ابن عساكر اللي ندرسه تاريخه ده، الحافظ ابن عساكر. ويمكن انا قلت لكم ان ابن عساكر كان اول صاحب مدرسة او اول من درس في اول مدرسة حديث انشئت بدمشق، عشان لو فاكرين الكلام ده، وغلطت بالمدرسة الحديثية، فخد الحديث وعلوم الحديث على يد الحافظ ابن عساكر والتاريخ، ولذلك وتأثر بالتاريخ جدا، وعشان كده عمل كتابه البداية والنهاية. ولذلك انا قلت لكم هو موسوعة بكل المقاييس، له مؤلفات في علم الحديث، له في التفسير، له في التاريخ، فهو كان موسوعة مفيش شك عليه رحمة الله. خلاص، كان من شيوخه اللي أثروا فيه في علم الحديث المزي اللي هو صاحب كتاب تهذيب الكمال، من أروع وأجمل الكتب في علم الرجال، في علم الرجال بيطبع الآن 22 مجلد بالفهارس، ما شاء الله لا غناء لطالب علم عن هذا الكتاب، بينطق بالاسم اللي أنا بقوله اسمه ها هو اسمه أصلا جمال، اسمه جمال. عندنا حد هنا مين هنا جمال؟ فين جمال صحيح؟ أين جمال؟ صرف. لكن هو بيلقب أو بينسب إلى قرياته فيقال ليه المزي مش الموزي وكاس الميم. طب حلو مشكلينها لكم، طب كويس خلاص. فما فيش شك إن المشايخ اللي تقلب على إيديها دي زي ما انتم شايفين، منهم الفقيه ومنهم ليه المحدث ومنهم المؤرخ، ولذلك كل ده أثر فيه خلاص. وكان من أكثر الناس اللي أثروا فيه كان المزي هذا شطبافين، ويقال إن هو تزوج بنته، بنت المزي، هو تزوج بنت المزي ابن كثير عليه رحمة الله خلاص. فهو حتى ما عرفش تقريبا كاتبها، وبيه انتفع وتخرج وتزوج بابنته، اتجوز بنت الشيخ الايه المزي، وده كان رجل من علماء الحديث ومن علماء الجرح والتعديل، بسم الله ما شاء الله يعني عليه. وكتابه كما قلت من الكتب التي لا غناء لطالب العلم عنها، مش تبقوا عارفين يعني. هنا تهذيب الكمال كتابه معروف، هنا طبعا بيذكر طبعا المعلومة اللي احنا قلناها، وانه تعلم وتتلمذ على يد ابن تيمية عليه رحمة الله، وكان لقاءه بيه وتعلمه عليه سنة 728، يعني ابن كثير كان عنده في هذا الوقت 27 سنة خلاص. طبعا التلمذ ايضا على ايدي الشيخ الذهبي، والشيخ الذهبي معروف انه موسوعة في التاريخ وفي علم الحديث، ولذلك تتلقى ابن كثير متأثر جدا في كتب التاريخ بتاعته بمؤلفات المزي وبمؤلفات الذهبي، متأثر جدا بيهم الشباب خلاص. طبعا مفيش شك ان بيجي وقت طالب العلم بيجيزه الشيخ، فطبعا اجازوه واجاز له انه ان يكون بعد ان كان تلميذا ان يصبح معلما، وربنا جعلنا نشوفكم جميعا كده يا رب خلاص. طبعا هو زي ما بيقول حافظ ابن حجر في الدور الكامنة، وانا قلت لكم طبعا ما بيبقاش فيه هنا اشارة لا للكتاب ولا للترجمة، تلاقي الكلام ده فين، اكتب فوق منها برضو عشان ما تنساش. الترجمة رقم 944، انا بديك برقم الترجمة، انا ممكن اديك برقم الصفحة، بديك برقم الترجمة ليه؟ لان الصفحات بتختلف من طبعة لطبعة، فاللي يسهل لك الوصول رقم الايه؟ رقم الترجمة. فقلنا الترجمة رقم 944، هو ترجم له يقول وهو يثني عليه طبعا اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله. نعم لسه بقول ايه، لسه بقول بديك رقم الترجمة، لا بديك لا جزء ولا صفحة، مش هتلاقي كل الكتب زي بعضيها. عايز تاخد الجزء والصفحة، هيبقى الجزء الاولاني صفحة 373 للطبعة اللي عندي، طابع دار الكتب العلمية. انت بقى تجيب انهي طبعة وهيبقى فين، احتمال ما تلاقيش كل ده زي بعضيه. اللي بيسهل ايه؟ رقم الترجمة. وعشان كده انا لما بدأ اقرأ كتاب محقق وبعدين يجي يشير لي الى الجزء والصفحة كده، بيبقى محقق عايز ضربه بالنار، لان بيلزمني ان انا لازم يكون عندي الطبعة اللي عنده، وده ما ينفعش. فهو الرجل الصح حقر صح يديني رقم ترجمة، دي مش هتختلف بقى، هو هنا يبقى 944، هو هنا 944، لو في لو 100 طبعة هو رقم الترجمة بتخلفش، لكن رقم الصفحة ممكن تخلف. ماشي خلاص. فبيقول انه كان له باع كبير جدا في الحديث سواء في المتون او الرجال، شرحه للحديث وفهمه للحديث واتقانه لمضمون الحديث، ده كان هو له باع فعلا فيه عليه رحمة الله. ومن ناحية الرجال بقى زي ما قلنا الجرح والتعديل واتصال السند وانقطاع السند وما الى هذا، كان له خبرة كبيرة في هذا. يقول كان كثير الاستحضار، وده اللي احنا بنقوله ان احنا عايزين القلب يكون هو والعلم حسن المفاكهة، صارت تصانيف في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته. خلاص. ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل، وكان اهم حاجة عنده الصحيح وغير الايه الصحيح، ده بقى اقوى ده اقل قوة ده مش عارف ايه، ده ما اهتمش بهذا، وانما هو من محدث الفقهاء. خلاص. طبعا خد بقى الكلام اللي قاعد يقوله فيه، وبعد كده قال ان هو برع في علم الفقه والتفسير والحديث، وطبعا درس وحدث وألف وما الى هذا مما كتبوه عنه عليه رحمة الله. يضاف الى هذا انه انتهت اليه رياسة العلم في التاريخ، فضم الى التفسير والحديث كمان الايه التاريخ. له طبعا تلامذة كثيرين، وابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب، طب طيب يا ريت يبقى عندكم خلاص في معرفة من ذهب، أثنى عليه خيرا وكتب عنه الكثير. طبعا مؤلفاته كثيرة، أولها طبعا تفسيره للقرآن الكريم، وزي ما قلت هو من أفيد كتب التفسير بالرواية، وزي ما قلنا بيفصل القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث إن شاء الله، بيتكلم على أسانيد الأحاديث جرحا وتعديلا، وبيبين درجة الحديث، وبعدين بينتقل إلى آثار الصحابة والتابعين. خلاص. وبعد كده كتابه طبعا المسمى بالبداية والنهاية، له كتاب طيب ياريت تلاقوه تجيبوه اسمه التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ده كتاب في الجرح والتعديل بيصنف الرجال الى اقسام ثلاثة طبعا. خلاص. فيهم الثقات وفيهم الضعفاء وفيهم المجاهيل. هو عمل في هذا الكتاب، انتوا عارفين ان المزي زي ما قلنا ليه كتابه اسمه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال ده موسوعة في علم الرجال، فبيذكر فيه الاصناف الثلاثة دول، بيذكر فيه الاصناف اللي ايه الثلاثة دول. لكن خد بالك من اللي هقوله بقى، انه ممكن يجي حلو ولا وحش، ولا حلو ولا وحش، خمسة حلوين واحد وحش، عشرة وحشين واحد حلو، لأن بيعتمد المزي على ترجمة الرجال عن طريق حروف المعنى، خلاص عن طريق حروف المعنى من اللغة. هنذكر كل حرف الألف، يطلع في حرف الألف ده يذكر الألف اللي بعدها ألف لو فيه، أو اللي بعدها ب، أو اللي بعدها ت، لحد ما ياخد الألف اللي بعديها ياء، ويمشي ماشي بهذا النمط. طبعا هيقابلك بقى وسط التراجم دي الحلو والوحش، المشهور والمجهول كده. نفس القضية في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، كتاب طيب جدا ولا غناء لطالب العلم عام. برضو نفس القضية، الذهبي ذاكر تراجم الرجال مترجمين على حروف المعجم. اللي عمله ابن كثير بقى انه راح واخد الكتابين دول وبص فيهم، راح نفرد الاول الثقات طلعهم على جنب، وبعدين الضعفاء، وبعدين المجاهيل، فرتب الرجال مش بحروف المعجم، لا رتبهم بالدرجة، ثقات اولا، يجي به مع ح مع عين مع غيل مع فيه، مفيش مشكلة عندنا، وبعدين الضعفاء، وبعدين المجاهيل. ده عمله في الكتابين دول، إذا الكتاب اللي ألفه ده جمع بين الكتابين دول، بس راعى فيه ترتيب الرجال من ناحية الثقة والضعف والجهالة، مش حروف المعجم. كلام واضح ولا جهد؟ طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى هو بدأ يضيف كمان علمه، يعني هم لو بيتكلموا عن رجل معين وبيذكروا له وقائع، بيذكروا له روايات، وبيذكروا كلام أهل العلم عليه، هو اللي عنده زايد عن الموجود في الكتابين ده كان بيعمل ايه؟ بيضيف. فبتجد فيه معلومات، بلا اني نفسي تجيبوه اللي هو التكميل ده، وريت تلاقوه. نعم، معرفش الله تبعوه كم مجلد، الله اعلم، ياريت تلاقوه، لكن هو هيبقى كبير، وده على حسب طبعاته. يعني مثلا لو جيت تهذيب الكمال ده في طبعة هتلاقيها 8 مجلدات، الطبعة اللي عندي 22 مجلد، فمش كله زي كله، ده على حسب الدور اللي طبعاه والدور اللي نشراه. خلاص، ده فيما يتعلق، او ده الكلام عن ابن كثير عليه رحمة الله. بيبدأ ابن كثير طبعا بذكر انواع الحديث. طبعا التنويع اللي في الاول دي تنويع مرفوضة من اهل العلم، صحيح وحسن وضعيف ومسند ومتصل ومرفوع وموقوف ومقطوع ومرسل، واخد بالك؟ اهل العلم عمدوا الى ان هم يقسموا الحديث الى قسمين اساسيين، صحيح وضعيف. فالصحيح ده طبعا ليه شروط معينة، الشروط المعينة دي بقت قوية اوي، بقى اسمه صحيح لذاته، شوية هتنزل للحسن، شوية هتنزل للحسن لغيره، فعلى حسب، لكن كله بيندرج تحت اسم الصحيح. الضعيف هيندرج تحت منه 50 حاجة لحد ما توصل لأشد أنواع الضعف، فهتوصل للحديث الموضوع، وده مندرج تحت الضعيف. التقسيمة الرئيسية عند أهل الحديث هي تقسيمة الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف. طبعا الحديث معروف عندكم إن كل ما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير، كل اللي بيجي مسند لرسول الله بيبقى اسمه ايه؟ حديث. يا ترى صحيح النبي قال ده، فعل ده، اقر ده، ده شيء لازم نعرفه اولا من ناحيه السند، وثانيا من ناحيه المتن. خلاص، ده شيء لازم يعرف كده. من ناحية السند ومن ناحية المتن. وانا قلت لكم ان اي حديث بينقسم الى قسمين، سند وهم الرجال اللي رووا الحديث اللي احنا بنسميها في علم المصطلح بالعنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان نقول قال رسول الله. المتن هو لفظ الايه؟ لفظ الحديث. لما بيجي اهل العلم بيقسموا الحديث الى نوعين، حديث صحيح وحديث ضعيف. فبيجي يعرفوا الحديث الصحيح، خد بالك بقى عشان هنخش على الجد، فبيقولوا ان الحديث الصحيح ما اتصل سنده. واكتب التعريف اللي هقوله لك ده، الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. اكتب التعريف اللي انا بقوله ده، من غير شذوذ ولا علة. هنا انت لازم تعرف حاجتين. طبعا موضوع الاسناد ده عندنا في الدين من اهم ما يكون، وزي ما قال الامام احمد بن حنبل ان لولا الاسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. اذا انا لا اعتبر الكلام دينا الا اذا كان له سند، ملوش سند ما لزمنيش. وعشان كده قلت لكم يمكن وانا في مناظرة مع احدهم فقال لي روي كذا وكذا وكذا، فقلت له قد روي على عكس ما قلت. قال لي مين اللي قال؟ قلت له لما تقول لي انت مين اللي قال اقول لك انا مين اللي قال. فان قررت شيئا بلا سند ساسقطه لك بلا سند، فلو طلبتني بالسند سأطالبك بالسند. إذا هذا يعني أن الإنسان لو تكلم بلا سند سيقيم ما شاء ويسقط ما شاء، هي كده. ولذلك الكلام بلا سند بيساوي الهوى، خلاص كل واحد هيهوى شيء. يقول لك عايزين الناس تزور القبور، يقول لك إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور. فين الكلام ده؟ يقول لك هو يا زادك، خلاص. هاجي اقول له طيب اذا ضاقت الصدور فاياكم وزيارة القبور، انا هقول له كده. يقول لي فين ده؟ اقول له هو يا زادك. لو قال لي مين اللي روى هقول له انت قول لي مين اللي روى، مش كده؟ اذا هو اقام بهواه وانا عملت ايه؟ وهنا هدمت بهواي. اذا الكلام بغير سند يشجع على الهوى، يشجع الهوى ويجعل من شاء يقول ما شاء. اذا لابد من وجود السند، مش اي سند هنقبله. السند اللي يقبل عندنا ويجعل هذا الكلام كلاما صحيحا موثوقا به هو اللي احنا عرفناه ده بقى، المتصل برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. هنحتاج في هذا التعريف إلى أمرين. الأمر الأول شرح التعريف، والأمر الثاني محترزات التعريف. يعني إيه محترزات التعريف؟ تحترز عن الشيء يعني تمتنع عنه، خلاص. فلو جئت فقلت فلان طويل فقد احترزت في كلامك عن ان تقول هو قصير. اذا المعنى المحترز هو الشيء الذي اذا قررته فقد احترزت عن ضده، يعني امتنعت عنه. فلو جاء هذا الضد خرج عن هذا التعريف، خلاص. اذا لما هاجي احط تعريف، التعريف ده بقرر فيه اصول محترزات التعريف، هي الامور اللي تتعارض مع هذه الأصول، ما هو ضد هذه الأصول. المحترز انك بتاخد الكلمة فقد احترزت عن عكس الكلمة. فلو قلت ما اتصل سنده يبقى هتخرج، الله يرضى عليك، عكسها يبقى هتخرج ما انقطع سنده، ده يطلع بره، ده هيطلع بره، فهمتني؟ برواية العدل يبقى هتطلع غير العدل، الضابط يبقى هتطلع غير الضابط. هتقعد ماشي معاهم كلمة كلمة كده من اول السند الى منتهاه، يبقى هتطلع اللي فيه انقطاع في اوله او في نصه او في اخره. من غير شذوذ يبقى هتطلع شاذ، ولا علة يبقى هتطلع الحديث المعلل. ولذلك كل اللي هتطلعه ده بقى هيبقى هو الضعيف. حلو، عرفت يعني ايه محفظات التعريف؟ يبقى احنا رقم واحد عايزين نشرح التعريف، ورقم اتنين عايزين نطلع محترزات التعريف. ده اللي هنبدأ نعمله سوا يوم السبت. هيبقى امتى؟ بعد القادم السبت القادم التحبير، يبقى مع كل واحد فيكم ان شاء الله. ماشي؟ مش هسمح بعد كده لحد فيكم جاي من غير كتاب. محاضرة علوم الحديث كتابك وكشكولك معاك، محاضرة تحبير كتابك وكشكولك معاك. ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. طبعا احنا ابتدأنا اليوم 9:30 ل5، خلصنا 10:30.